بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا شيخنا العلامة حفظك الله ورعاك وسدد على درب الحق خطاك، فإن آل الحديدة وضواحيها قد أرسلت إليكم ببعض فلذات أكبادها، منها ومن بيت الفقيه والخوخة والحسينية وعبس وغيرها، هذا وقد أعدوا قرابة 60 سؤالا فقهية، لكنهم أحبوا أن يتعرفوا على سيرتكم الذاتية ويشتموا أريج أنفاسكم الزكية. دفعهم إلى ذلك أمور، منها أولا اشتياقهم العظيم للشيخ العلامة المحدث مقبل ابن هادي الوادع حفظه الله ورعاه، يحدوهم قول ابن القيم: وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. وقول الأول: وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وثانيها: ما ألبسه أهل العلم من حلل الثناء عليكم، حتى إنه قال بعض أهل المدينة أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد موت الشيخين عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد ناصر الدين الألباني، فقد توجهت قلوب أهل الأرض إلى اليمن حيث الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي. وفي هذا قلت سابقا في قصيدتي الألبانية: يا وادعي عيون الناس قد شخصت إلى علومك في حضر وأسفار، يبغون رفدك في التعليم فاتجهت قلوبهم ترتوي من نبعك الجاري، أبقاك ربي لهذا الدين جامعة مبارك الوقت في جسم وأعمار. آمين. ثم أحمل إليكم شيخنا طرفي أهل الجزيرة العربية، فأما من طرفها الأول فمن مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكة المكرمة سلام الشيخ يوسف الدخيل، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ عبد المالك الجزائري، وأخص بالذكر شيخكم عبد المحسن العباد حفظهم الله جميعا وإياكم. وكذلك سلام الطرف الآخر، سلام إخواننا طلبة العلم في حضرموت، فقد ماذا حملوا معي هذا الأمر إليكم وهو الآن كما تسمعون. وبعد هذا فهنا ما يقارب 11 سؤالا أو 11 سؤالا حول سيرتكم الذاتية التي ينبغي أن نأخذها من صاحب السيرة ومن صاحب الترجمة مشافاة ليخلدها التاريخ وتسطرها الأقلام. السؤال الأول: حبذا أن تعرفونا على نسبكم وبلد نشأتكم حفظكم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله إخواننا الزائرين خيرا ومرحبا بهم وأهلا وسهلا، وأسأل الله يثيبهم على هذه الزيارة وأن يجعلنا ممن يشمله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا وللمتجالسين فيا. نعم. وبعد هذا بارك الله فيكم ننصح إخواننا أن يهتموا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تعتبر علما. نعم. تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. أما ما عدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فربما تكون حافزا لطلبة العلم وربما تكون مشجعة لطلبة العلم، فما أكثر الذين قد استفادوا إذا جالسوني ورأوا أنهم ربما يفوقوني في علم الحديث وكذا في اللغة العربية، ويقولون والله العلم سهل، إذن نجتهد وماذا ونسلك سبيل العلم لما يرون من ضعفي في العلم. هذا ربما يكون حافزا لهم على الجد والاجتهاد. واذكر أنني ذات مرة وأنا في الحرم المكي قرأت رسالة للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى في الرد على شلتوت في شأن اللحية، أو على شخص يستدل بقول شلتوت في شأن اللحية، فذكر الشيخ حمود رحمه الله تعالى حديثا، أي أنهم استدلوا بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من طول لحياته ومن عرضها. فقال الشيخ هذا الحديث ضعيف في سنده عمر بن هارون البلخي، وقد قال يحيى بن معين إنه كذاب خبيث، وفي سنده أسامة بن زيد الليثي وفيه ضعف. فقلت في نفسي أو بقي أحد في هذا الزمان يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ كنت أظن أنه ما بقي أحد في هذا الزمان يعرف الحديث الصحيح ومن الحديث الضعيف. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، نعم، اشترينا بعض الكتب واستفدنا منها وصارت فتح باب. أما نسبي فأنا من همدان، نعم، من وادعة، يقولون يبدأ بالنسب الآن، من وادعة من آل خلال، وهم أهل هذه ماذا البلدة. نعم. وأنا نشأت يتيما

هي غرارة غرارة ما. وأنا أسمع وأقبل على طلب العلم، نعم أقبل على طلب العلم، وهذا أمر أراده الله لا بحولنا ولا بقوتنا. وكما تقدم أننا عند أن تقدمنا إلى معهد الحرم، نعم كان بعض إخواننا قويا في المصطلح وأنا كنت قويا في النحو، فكنا نتساعد في اختبار القبول، فالحمد لله. والمدرسون مدرسون من رجال التوحيد، والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى هو المسؤول عن معهد الحرم، نعم، وبقينا فيه نعم 7 سنين، المتوسط والثانوي أظنها 7 سنين، أي نعم. وبعد ذلك انتقلنا إلى الجامعة الإسلامية، وكنا نحضر بعض دروس الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى وبعض دروس الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي، درس في الأزهر، نعم، ومن رجال التوحيد. لكن في السنة نعم يعني متشدد في التضعيف، حتى إن له كتابا بعنوان تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين، وهذا ليس بصحيح، بل الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم بعد ذلك الجامعة والدراسة في كلية الدعوة، وكان طلبة المعهد من أقوى الطلاب. وبعد هذا انتسبت في كلية الشريعة وخرجت بشهادتين، شهادة من كلية الدعوة وشهادة من كلية الشريعة، والآن لا أدري أين هي الآن، لا أدري أين هي، والله المستعان. فالمشايخ الذين كانوا يدرسون منهم مشايخ أفاضل، نعم، من أولئكم المشايخ السيد الحكيم المصري محب للخير، نعم، ومنهم أيضا محمود عبد الوهاب فايق، طاوي ومحقق، ولكنه ما كان يترك من لحيته إلا جذوعها. فقلنا له يا شيخ ليش أنت تأخذ من لحيتك، تأخذ لحيتك ما تبدي؟ قال والله أنني مخطئ، ادعو الله أن يهديني، يعني من صحيح، ما عنده مغالطة ولا عنده أيضا كبر، فهو صادق في هذا، والله المستعان. فماذا، بارك الله فيكم، والحمد لله حصلت الفائدة بسبب الدروس الطيبة. وأما المذكرات التي كان تكتب يكتبها المدرس، فكنت لا أثق بها كثيرا، لأنني أريد أن يذكر الحديث وما هو عليه من الحديث الصحيح والضعيف، والله المستعان. وكنا في بعض الأوقات في خصام شديد مع بعض الأساتذة المقلدين، واحد اسمه عبد العظيم فياض مصري، وبعد هذا ماذا يعني يريد أن يفرض علينا ما كتبه في المذكرة وكذلك أيضا التقليد وغيره ونحن نراجعه ويقول اسكت يا مقبل اسكت ما يتركني أتكلم. وبعد ذلك في ذات ليلة رأيته في الحرم المدني. قلت ليلة طيبة وفرصة طيبة أذهب وأتكلم بما في رأسي كله وهو في الحلقة موجود. وذهبت والحمد لله وتكلمت بما في رأسي كله والحمد لله وبقي وهو جالس وساكت وبعض الأوقات ينظر إلي هكذا. والله المستعان والحمد لله. نعم تفضل بارك الله فيك حفظكم الله. السؤال الثالث: من أبرز العلماء الذين أخذتم على أيديهم العلم على مستوى هذه الرحلة العلمية الطويلة؟ نعم، من أبرزهم الشيخ عبد الله بن حميد، فقد كنا نحضر له بعض الدروس وقد كان عزم على يدرسنا في التحفة، ولكنه واسع الاطلاع وزملائي كانوا مبتدئين فيأتي بإعرابات قوية ويأتي أيضا بشواهد وفوائد من ابن عقيل، فانسحب زملائي واحدا واحدا ما بقيت إلا أنا معه. وبعد ذلك ماذا قال؟ فأنت انصرف مع إخوانك والله المستعان، وإلا فكنا كان هو بحمد الله يعجب من إجاباتي ومن أيضا ذكر الفوائد ومن الاعتراضات عليه في بعض الأشياء. هذا في مكة. ومنهم الشيخ محمد ابن عبد الله الصومالي، لعل أمثاله قليل في معرفة رجال الشيخين أو ليس له مثيل. محمد بن عبد الله الصومالي، نعم. وهناك مشايخ آخرون، نعم، ونحضر حلقاتهم مثل أيضا الشيخ عبد العزيز بن راشد، وقلنا له كيف يا شيخ تألف تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين؟ قال هذا من أجل العامة، هذا من أجل العامة. وأما أنتم لو تريدون تقرؤون التوراة والإنجيل ما منعتكم، لكن ما يجوز أيضا قراءة التوراة والإنجيل، قد أغنانا الله سبحانه وتعالى وليس بصحيح كلامه رحمه الله تعالى، فقد قال إن الأحاديث التي تصح خارج الصحيحين تعد على الأصابع، فليس كلامه صحيحا رحمه الله تعالى. نعم، فماذا بارك الله فيكم. المهم هي ملتقى العلماء هنالك، والله المستعان نستفيد من هذا. وأيضا أقبل أنا على الكتب وعلى الاستفادة من الكتب من بدء الطلب. وأن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكنت أحضر دروس الشيخ بن باز في بعض الأوقات، وكنت أيضا أحضر جلسات الشيخ الألباني الخاصة بطلبة العلم، إذا كانت عنده محاضرة فما أحضر، لأن المحاضر يعني يتنزل على مستوى الناس كلهم وطالب العلم، يريد فوائد، فما كنت أحضر، لكن أحضر في جلساته الخاصة بطلبة العلم رحمه الله تعالى. فماذا ومن ذكرته أيضا من الشيخ عبد المحسن العباد، فهو كنا نسأله وإلا لم يكن يدرسنا. والشيخ الألباني ما وصلنا إلى الجامعة إلا وقد رحل منها، ولكن كان يأتي إلى المدينة ويزور إخواننا في الله طلبة العلم من أمثالكم، يحبهم حبا جما ويزورهم وينصحهم. أسأل الله يجزاه خيرا، فرب وقت ما يأتي إلا وقد صار بعضهم من جماعة التكفير، ويبقى يتشادد معهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى على يديه، جزاه الله خيرا. نعم، وكما سمعتم الشيخ ماذا بارك الله فيكم محمود فايد، استفدنا الحمد لله، كان يدرسنا في التفسير. ونعم، والسيد محمد الحكيم أيضا كان يدرسنا في سبل السلام، استفدنا منهما في كلية الدعوة. والفائدة الكبيرة هي في التخصص في رسالة الماجستير، في المقابلة في رسالة الماجستير الشيخ محمد الأمين المصري قال: أنت تبحث وأنا أعرف أنك رجل محب للبحث، فأخبرني ما هي الأشياء، الشيء الذي قد بحثته ونعم أثرته في هذا الزمن. فقلت له قصة ثعلبة وتكلمنا عليها، فصار هو يسحبني إلى أسئلة ربما لا أجيب فيها، وأنا أسحبه إلى الأسئلة التي أظن أنني مبرز فيها وسأجيب فيها. والحمد لله التخصص هذا يا إخوان مفيد مفيد، ما ذقنا حلاوة العلم إلا في التخصص. كان يدرسنا الشيخ محمد الأمين المصري، وكان يدرسنا أيضا الشيخ حماد في آخر الأمر عندنا، وكان يدرسنا أكرم ضياء العمري، لا أحب تدريسه ولا أثق به لأنني تفرست فيه أنه ماذا رجل متأثر بالغرب، متأثر بالغرب. وظهرت الحمد لله ظهر هذا عند أن كان تناقش رسالة الماجستير، قال: لو كانت هذه الرسالة في الغرب لرموا بها ولم يقبلوها. فقام الشيخ السيد الحكيم جزاه الله خيرا وقال: إن أولئك ليسوا بالـ ماذا المكيال أو المعتبر، لكن المعتبر هو ما عليه علماؤنا. وذكر ما في هذه الرسالة من الفوائد، والله المستعان. تفضل بارك الله فيك. وغالب استفاداتي فليبلغ الشاهد الغائب من الكتب، حتى إني كنت أفرح بالعطلة من أجل أن أتفرغ لعلم الحديث، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى. فمنذ بدأت الدراسة ها هنا وأنا أقوم بالدعوة والإرشاد، ها هنا في دماج وفي غير دماج، وبعد ذلك أيضا عند أن كنا بماذا في الحرم المكي أدرس في قصر الندى، وعند أن كنا في الحرم أي أدرس أولادا من أخواننا في الله أدرسهم، وعند أن كنا في ماذا في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا بارك الله فيكم أدرس في المصطلح وأدرس في ماذا بارك الله فيكم في أيضا التحفة. بس الذي يضحكني أن بعض العسكر أتى ويستمعون والكلام ما في الشين، لكن قالوا ليش تجلس كذا وما معك ثياب طيبة؟ وشيبة الحمد، وشيبة الحمد هذا، شيبة الحمد هذا ماذا يعني؟ هو يعتبر جاسوسا للحكومة، هو أيضا حاقد لأنني أتكلم على المدرسين في الفصل، فهو يريد وأيضا يريد بعدنا بعدنا حتى في هذا متى في الوقت الذي ما أكون فيه. قل هذا جيدي، هذا جيدي، وأجلس معه وقولي وش عندك يا شيخ، وأفدنا يا شيخ، ونبحث هذه المسألة أنا وأنت يا شيخ، وماذا عند الناس. وبعد ذلك ماذا هو من الذين كانوا يحرضون الحكومة ويقولون إننا أتينا بمخالفة الدولة، أتينا بمخالفة الدولة وماذا بمخالفة علماء البلاد، ونحن لا أتينا بذا ولا بذا. حتى إنه في ذات مرة عطي السالم والشيخ عمر فلاته نعم جلسا معي للتحضير، وهما عالمان لا باس، فماذا فقالوا نحن نريد أن نسألك عن مسائل أثيرت عنه، هي صحيحة أو ما هي صحيحة؟ فبعضها أقول إنها صحيحة، نعم مثل الأذان الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، ومثل الصلاة في النعال، ومثل ماذا بعض المسائل، وبعض المسائل أقول هذه أقوال الشيخ الألباني وأنا لا أقول بها، ونحن أيضا لا نقول بها، وأنا مستعد للمناقشة على هذه المسألة، تحبون نتناقش؟ قالوا لا، ليلة أخرى إن شاء الله، بس نبغي نعرف هل هي ثابتة عنك أو ما هي ثابتة عنك. فمتى هذه الليلة الأخرى؟ ما أقول متى متى، يقولون سننبئك ما عندهم يعني ما يرغبون في هذا. والحمد لله، فماذا بارك الله فيكم؟ فالحمد لله ألا عند أن يسر الله بأهل المدينة، أناس يا إخوان بدو، وبعضهم يشتغل في معمل بلوك، وبعضهم يشتغل سائقا، ولكن الله الذي هياهم للخير، فيمشي السائق ورياض الصالحين على الطبلون، وصاحب ماذا المعمل البلوك عنده مكتبته، عنده مكتبته الصغيرة، وكل واحد فماذا انتشرت الدعوة انتشارا مذهلا مذهلا إلى النهاية، حتى إنه عند أن كان يحقق معي قالوا كيف هذا الانتشار الذي انتشرت دعوة السلفيين أو دعوتكم في بهذه قلت لهم والله إن هذا أمر يحيرني أنا وهو صحيح، إلا أنني أظن أن طالب العلم يأتيهم أو الزائر يأتيهم وينكث أياما وقد استفاد ويرجع إلى بلده وقد أصبح طالب علم، وبعد ذلك يأتي آخرون من أهل بلده. وانتشرت السنة الحمد لله، ومع أن أكثرهم كانوا بدوا لا نعم يحسنون النطق باللغة العربية. تفضل بارك الله. هل بلغكم وفاة الشيخ محمد الصومالي؟ ايه بلغتنا الله يرحمه. السؤال الرابع، لا بد وانكم لحقتم ببعض العلماء الكبار، ولعلنا نذكر بعضا منهم، الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ. نعم، فيما اظن انني لحقت به، لكن انا بارك الله فيكم كنت في ذلك الوقت ما كنت يعني مجالسا لأمثال من العلماء الكبار، كنت مبتدئا والله المستعان. الشيخ عبد الرزاق حمزة كذلك أعرفه، لكن رأيته وهو عاجز ويدرس في دار الحديث. نعم درس في دار الحديث، ولم أدرس على يديه لأنني أدرس في معهد الحرم وهو يدرس في دار الحديث. ويا سبحان الله، بركة إلهية أنجب مجموعة من العلماء الأفاضل، منهم الشيخ محمد الصومالي والله المستعان. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كذلك أعرفه، وقد سألته عن بعض المسائل، وكنت أنصح بحضور درسه، فأنا كما قلت أوثر أن أستفيد من الكتب وأقرأ بهدوء، وإلا فهو آية من آيات الله، هو يقرأ من حفظه يا إخوان. ولو كنت تقرأ في كتاب أو ولو كنت أقرأ في كتاب لا تتعتعت في بعض الكلمات، وهو يقرأ من حفظه ينثر نثرا ولا يتتعتع في كلمة وماذا، ومن حيث العلم عنده الخير الكثير من علم الحديث، وعنده أيضا الخير الكثير في العقيدة وفي الفقه وفي أصول الفقه، فماذا، وكذلك أيضا في اللغة العربية يمر، كان يفسر في سورة الأنفال في ذلك الوقت، يمر بماذا في الآية ويتكلم على تصريفها وعلى إعرابها إن كانت تحتاج إلى إعراب. آية من آيات الله ما رأت عيني مثله في الحفظ. نعم. الشيخ محمد بن سليمان البسام أعرف عبد الله البشام، هذا الذي أعرفه، هو لا يزال حيا الآن، شائب كبير. ها؟ لا يزال حيا الآن، شائب كبير، وهو أحد تلاميذ السعدي. أحد تلاميذ السعدي؟ أي. خيرا إن شاء الله. كنت أعرف رجلا من البشام، لكن أنا الآن ناسي اسمه، هل اسمه محمد أو غيره، غير الشيخ عبد الله. كان عبد الله ماذا في ذلك الوقت عندما كنت أعرفه يحلق لحيته، فالآن يحلقها أم ماذا، أم لا تعرفونه؟ لا، رأيناه شائب، يعني لحيته هكذا كثيرة ما يحلق. بالنسبة لهذا الذي ذكرته أنا، محمد بن سليمان البسام. طيب، عبد الرحمن المعلمي، وبه نختم. لعلي أدركت بعض زمنه ولم أكن متجها للمكتبة، كان أمين مكتبة

هذا بارك الله فيكم بعض ما حدث. ومن أول الأمر ما خرج مسؤول إلا وذهب الشيعة يشتكون عنده، ولا ذهبنا نحن أنفسنا إلى مسؤول في حال من الأحوال نشكو عنده، حتى أننا ذهبنا في ذات مرة أقص لعبد الله بن حسين الأحمر ماذا يعني ما يحدث لنا لا من أجل أي شيء، فقال إذا أذهبتم إلى الشيخ يحيى الفسيل واستحبت واتفقتم انتمه فأنا أساعدكم. أجاب عبد الله بن علي رحمه الله ونعم ما جاء ما أجاب، قال نحن قبائل ونستطيع نحمي صاحبنا ونحمي بلدنا، ما جئنا إليكم لتنصرونا، ما جئنا إليك لتنصرنا والحمد لله. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أيد هذه الدعوة قبل كل شيء بأهل البلد، أسأل الله يجزيهم خيرا، حتى الذي يرى أننا أتينا بدين جديد إذا جاءنا نعم وأناس من الشيعة قاموا في وجوههم والحمد لله. هناك السؤال السادس، هناك من يشيع أنكم كنتم الأب الروحي لجهيمان وأنكم كنتم من المحرضين له على الفتنة في الحرم، فحبذا أن تجلوا عوار هذه المقالة. يا إخوان، أن نريد أن نعمل الإسلام وأن تملأ الدعوة البلاد وتنتشر في جميع الآفاق، ثم لا يتكلم الحسد، لا يكون هذا أمر قد تكلمنا عليه في المخرج من الفتنة، وتكلمنا عليه في بارك الله فيكم ماذا أشرطة أخرى، أننا في قضية الحرم كنت قد خرجت بسنة، تعلم ما قد انتهى أجلي، وإلا حتى ولو لم أكن معهم نعم إنهم كانوا يدرسون عندي وكنت أصحابهم وكانوا يعتبروني نعم يعني مفتيهم، ونعم نخرج رحلات والحمد لله على أن فيهم أناسا مستفيدين، لكن ما جاءت قضية الحرم إلا وقد سافرت والحمد لله. ثم بعد ذلك هؤلاء نعم الحاسدة، جهيمان أنا أنكرت عليه وعلى أصحابه منذ عرفت اتجاهه وقاطعته منذ خرجت رسائله قاطعته والحمد لله. وأنا ذكرت في المخرج أنهم يعتبرون بغاة لأنهم خرجوا على دولة مسلمة، والله المستعان. المهم نريد أن نقوم بدعوة وتعليم وتنتشر الدعوة، ثم لا يتكلم الحسد، فليتكلموا نعم وكلامهم يكون نشرا للدعوة والحمد لله. نعم كما قيل لولا اشتعال النار في جزر الغابة ما كان يعرف طيب نشر العود، فانتشرت السنة بسبب كلام الإخوان المفلسين، قالوهم يعني نعجب كيف إذا أخرج أبو عبد الرحمن شريطا في الشيعة أو في الصوفية أو في البعثيين أو في الاشتراكيين

نعم يا إخوان بشركم أنني رأيت رسالة نعم تلكم الرسالة لبعض كبار الإخوان المفلسين يتكلمون فيها على الفرق بين الشورى والديمقراطية بعدما بحت أصواتنا. لعل الحامل لهم أنهم رأوا شبابهم تفلتوا من أيديهم، وإلا فالكاتبون إخوانيون نعم متجلدون للإخوانية، والله المستعان. حفظكم الله. السؤال الثامن: نحن نعلم كثرة طلابكم الذين انخرطوا في حبائل الحزبية وثبات آخرين على الطريقة السلفية، ففي نظركم أي الطائفتين أكثر، وما هي أبرز الأسباب التي أدت إلى تخبط أولئك وإلى ثبات هؤلاء؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فأعظم شيء أنهم لم يستطيعوا أن يصبروا على ما يصبر عليه طلبة علم ها هنا. أي نعم، طالب العلم، طالب العلم الذي ليس من ذوي العوائل ماذا يعطى؟ لا يعطى إلا ذلكم القرص الناشف وذلكم الفول الذي أكثره ماء، أكثره ماء. ها نعم، من الذي يستطيع؟ ما استطاعوا يصبرون. لا نعطيهم حق كساء، وأيضا فراش ليس على ما ينبغي، فهم صابرون هنيئا لهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أصحاب العوائل 3000 يمني في الشهر، ماذا تقع إذا مرض ولده؟ ما تكفيه في علاج؟ أي نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل البركة فيها، وأيضا الله سبحانه وتعالى يعطيهم العافية ويعطي أولادهم العافية وأهليهم العافية. فماذا؟ فحالة طلبة العلم ها هنا متعبة، ونحن الله يعلم ما ندخر عنهم شيئا، وإن ادخرنا في مثل هذا الوقت فلوقت آخر. فإننا انقطعنا في العام الماضي في 3 أشهر نعم، وماذا؟ وطلبة العلم، طلبة العلم، لماذا انقطعنا؟ نحن ما نذهب بحمد الله إلى المعارض، وعندنا طلبة علم، وعندنا طلبة، ولا نذهب أيضا إلى التجار، إلى أي تاجر ما نذهب إليه بحمد الله. لكن ماذا؟ أناس من الأفاضل تهمهم الدعوة، ربما نعرض عليهم الأمر، وربما يرسل المال لها هنا من غير عرض. فالواقع أن الإخوة ها هنا خصوصا في دماج يعتبرون متعبين، ولكن أنصحهم بالصبر، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. أولئك خسروا، وإن أتتهم الدنيا وآتاهم المال فوالله خسروا خسارة. محمد البيضاني كان تارة يقول: سأكتب في التفسير، وأخرى يقول: سأكتب في كذا وكذا، وأخرى يقول: سأكتب في الدواء. بعدما راح من عندنا عبد الله الحاشدي أيضا كتب نعم في الأسماء والصفات ورسالتين، والآن مشغول مشغول لا يستطيع أن يلتفت كذا ولا كذا. نعم. أما الإخوان المفلسون فأنا أقول كان بارك الله فيكم ماذا محمد رشيد رضا نعم كان يقول الأزهريون عوام فسدت فطراتهم ونحن نقول الإخوان المسلمون أردى من العوام وأفسدوا فطر الناس أفسدوا فطر الناس. فماذا بارك الله فيكم؟ فالقصد أن الحمد لله الدعوة وأولئكم خسروا خسروا. أخبرت أن عبد الفتاح صاحب هذا جثة بالية بعد أن كان هنا من أذكى الطلاب. أي نعم كل من اتوني بواحد واحد واحد فقط ذهب من هنا وبقي على ما هو عليه. عبد الله بن غالب مخزن مدخن. أي نعم يا إخوان. وهكذا بارك الله فيكم محمد المهدي كان يزورنا بعض الأوقات. أي نعم أبا ماذا كذلك أيضا عبد المجيد الرايمي الذي كانت نفسه ماذا تحمله على أن يحقق مسند أحمد وهو أهل لذلك. الآن لا مسند أحمد ولا مسند صالح. أي نعم ماذا يا إخوان مسند القطريين الآن هو مهتم بمسند القطريين. الله المستعان. ماذا يا إخوان؟ فالمهم بارك الله فيكم هم ما يغبطون على حالتهم ما يغبطون على حالتهم بل والله إننا نتمنى يرجعوا من أجل مصلحتهم هنا. أنا أسألكم بالله هل نقصوا الدعوة شيئا؟ الدعوة قالت لهم أو نقصوها شيئا؟ ما نقصوا شيئا. بقيت 3 سنين وأنا أعلم أن عندهم حزبية وأسكت وأصبر لعلنا نستطيع لعلنا نتغلب. فإذا هم يريدون أن يتحكموا فينا. والكذاب الشرير المفسد محمد المهدي هو الذي أفسد كثيرا منهم. ولكن الآن يا إخوان أخبرت أنه ألقى وألقى كلمة في التلفزيون يحث الناس على النظافة أصبح بماذا من أصحاب البلدية. أي نعم خاب خاب وخسر خاب وخسر يا إخوان. إي والله كان محبوبا لدى أهل إذ غاية المحبة. لم أرى أطوع من أهل من شباب إذ لمحمد المهدي. ثم بعد ذلك بحمد الله ظهرت حقيقته والله المستعان. عقيل المقطري كان هنا يا إخوان يؤلف الكتاب في أسرع وقت ينشر. لقيني وقال يا أبا عبد الرحمن عندي مؤلفات ما دريت كيف أنشرها. أي نعم بارت بسبب نعم ميوله إلى الدنيا وبسبب ميوله إلى الحزبية يجيز البيعة ويدعو إليها وهكذا أيضا يسخر من إخوانه أهل السنة. فالله المستعان. المهم يا إخوان هم في حالة محزنة، والله والله والله لو أعطى الدنيا كلها وأكون مثل واحد منهم ما رضيت بهذا. والحمد لله، وأيضا نسأل الله الثبات. ليس قلوبنا يا إخوان بأيدينا، نسأل الله الثبات. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فجميعا ندعو أن الله سبحانه وتعالى يعيذنا من الفتن، ويعيذنا جميعا من الانحرافات ومن الأهواء، والله المستعان. السؤال التاسع: لماذا اخترتم منهج الجرح والتعديل طريقة، مع أنه في نظر كثير من الدعاة والمصلحين يعدونه سببا في تفكك الأمة وسبيلا إلى بغض من ينحو هذا الملحن، محتجين بأن زمن الجرح والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية؟ نعم نعم، إذا تركنا الجرح والتعديل صارت كلمة الشيخ الإمام القدوة الشيخ بن باز وكلمة علي الطنطاوي سوا، وهما لا سوا. أي نعم، فماذا بارك الله فيكم، فنحن محتاجون إلى يبين حال حسن الترابي ويوسف القرضاوي وعبد المجيد الزنداني، وماذا بارك الله فيكم، وهكذا أيضا رؤوس الإخوان المسلمين لا بد أن تبين أحوالهم، وعلماء الحكومات أيضا لا بد أن تبين أحوالهم، الذين يجادلون عن الحكومات بالباطل، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا آثما. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأخاف على أمتي الأئمة المضلين، من صحابيه ومن أخرجه يا زكريا؟ عندك ومن أخرجه؟ أبو داود صحيح. أي نعم، صحابيه ثوبان وأخرجه أبو داود. ماذا يا إخواننا بارك الله فيكم؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بئس أخو العشيرة، ويقول كما في البخاري: ما أظن فلانا وفلانا يعرف من ديننا شيئا. ويقول: لأن يا معاذ يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول لشايه: إن كنا صواحبات يوسف. نعم نعم. وإذن أحمد الله، فقد ذكرنا جملة طيبة في المخرج من فتنة، وفي أيضا الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وأما هذا من حيث الأدلة وقد أجمع من يعتد به. وإنني يا أحمد الله فقد طحن الجرح والتعديل عبد الرحيم الطحان، طحنه يا إخوان، وقرب لسان

الرسالة للمسؤولين اكتبوها مقبل الرسالة. فماذا يا اخوان؟ فانا اقول ان هذا ليس بواجب علي، لكن شخص يريد ان نشفع فيه او نزكيه من اجل مسجد او من اجل ماذا طلبة العلم او غير ذلك نفعل ذلك، واما تزكية من اجل ان يذهب الى الجامعة فاوقاتي لا تسمح بذلك، وانا لا امنع بارك الله فيكم ان يذهب الشخص ويستفيد والحمد لله والله المستعان، لكن اخشى واخشى واخشى اي نعم أن يسيل لعابه إلى الفلوس وأن يألف الكبسات الطيبة. أنا بس أخرجت والله ربما أريد أن أخرج من زمان ومن أخرج اليمن يا أبا عبد الرحمن، أقول كل أبلاد الله وأنا ماذا أجلس إن شاء الله، فأخشى أن يألف الكبسات الطيبة أي نعم، وماذا؟ فلا يستطيعوا أن يصبروا على القرص الرقيق الذي ربما لو ينفخه واحد يطير من الكف، ربما لا يستطيعون أن يصبروا على هذا والله المستعان. نعم. السؤال 11، ما هي أحب بلاد اليمن إليكم مع ذكر السبب؟ نعم والله كلما تذكرت بلدا أحببتها وأحببت أهلها فلا أستطيع. نعم الحديدة الحمد لله آلف وأبقى فيها كثيرا أكثر من غيرها فقدر 5، لكن هم أهل السياسة، أهل الحديدة أهل السياسة، ناتيهم ويقولون هذه الجهة يا أبا عبد الرحمن جهة حرب نذهب، وبعدها يقولون لا بقي هذا الجهة ما أعطيتموها نصيبها فماذا فنبقى. فالمهم أنا ما أستطيع أن أميز، كلما تذكرت بلدا تذكرت أنني أحبها وأحب أهلها والله المستعان. تفضل بارك الله فيك. وفي الختام، وبعد أن متعنا شيخنا بسيرته الذاتية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع المسلمين بطول عمره وعافيته. وفي الختام، كثير من الإخوة يحب أن يعرف عمر شيخنا عندما دخل معهد الحرم والجامعة والآن، وبهذا نختم. أما العمر من حيث فأظنني في 65 66 67 ما كانوا يؤرخ أهلنا، ما هو إلا ماذا تاريخ أختي، ولكن لا أدري كم بيني وبينها ما كانوا يؤرخون فأنا لست متأكدا. المهم فيما يظهر لي زيادة على 65 هذا الذي يظهر لي، وماذا بارك الله فيكم. وأما هذا فيعرف بعد السنين، أنا ساعدوني بالعدد، تخرجت من الجامعة 400، مكثت في الجامعة ماذا يا أخواننا 7 سنين، وفي معهد الحرم 7 سنين. نعم، فتنظرون كم درست في معهد الحرم وعمري في ذلك الوقت. الحاسبون يعرفون أحسن مني. ماذا؟ ها؟ دخلت معهد الحرم 66. أي؟ دخلت معهد الحرم 66. لا 73 بداية دخول الجامعة. لا لا وجزت لا 7 سنين في الجامعة، يعني 7 سنين تخصم من ماذا؟ 400. ايه ايه من 400 في 73. ها 93 و7 سنين يعني انت تخص في التاريخ الهجري. ايه لا بس احسنت. ما دخلت هنا اذا كان عمرك 66 حين دخلت المعهد الحرم عمرك 32 عاما. طيب ما ادري، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. طيب ها ها ما تعلموه الا مخزنا، ما شاء الله يبارك فيه. فماذا فزيادة مدخن يا اخوان فيما بلغتني، ولكن اخونا بما انه بارك الله فيكم من اهل اب فهو اعرف مني وممن اخبرني، جزاك الله خيرا. المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا خيرا الجزاء وجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته. وقد سمعت أخي الكريم قول شيخنا بأن الذي قال في تحقيقه لكتاب الإلزامات والتتبع في أثناء المناقشة لو كان هذا عند الغرب لرموا به أنه أكرم ضياء العمري، والصواب أنه الدكتور محمد مصطفى الأعظم، وقد نبه شيخنا على هذا فطلب التنبيه عليه. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.